السائل يقول سؤال الخامس ذكر في الصفحتين 327-328 في معرض الرد على شبه الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة أمر الله تعالى من يرمي زوجته باللعان ولو كان كفرا لم يصح ذلك من جهات المرجو التوضيح أكثر لهذه المسألة. هو الخوارج مما لا يخفى يكفرون المسلمين بالذنوب بالكبائر، فالذي يرمي زوجته يعني يرميها بالزنا أو يقذفها بالزنا صلى الله العافية وهي يعني لا تقر بذلك فإن الحكم الشرعي أن من قذف مسلما فإن فيه الجلد، يعني يجلد حد القذف، ولكن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا له حكم آخر، له ماذا؟ حكم آخر، وهو أنه إذا رماها بالزنا فإنها قد تكون بريئة، فإذا كانت بريئة فإن لها أن تنفي ذلك، لأنه إذا رماها فإما أن يثبت وإما أن لا يثبت، فإن أثبت ذلك بشهود وكذا فإنه يجب رجمها، وإن لم يثبت ذلك بشهود فإنه يجب جلده للقذف. فالله تبارك وتعالى في مثل هذه الأمور حكم حكما آخر، وهو أن من رمى زوجته بالزنا فإن عليه وهي تنفي ذلك فإنه يلاعنها في ذلك الوقت بالكيفية التي ذكرها الله عز وجل في سورة النور. فالقذف يعني مجال ذكر المسألة هنا أن القذف كبيرة من الكبائر وتوجب على رأي الخوارج الكفر، ولكن القاذف هنا وهو الزوج لا يكفر بدليل أن الله تبارك وتعالى شرع مسألة اللعان بينه وبين الزوجة المرمية نسأل الله العافية بالزنا، فهذا دليل على أن القاذف إذا قذف الزوجة قذف زوجته فإنه لا يكفر، ولو كان كافرا بهذا القذف لوجب قتله وليس أن يشرع له أو أن يشرع الله عز وجل في مثل هذه الحالة اللعان، وإنما كان الواجب القتل لأنه خرج من الإسلام، والمعروف شرعا أن من خرج من الإسلام بعد الدخول فيه فإنه مرتد يجب قتله شرعا. فلما لم يوجب الله عز وجل قتل من قذف زوجته فإن ذلك دليل على أنه باق على الإسلام وإن كان قاذفا لزوجته، لأنه هنا إذا كما قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فكان الواجب هنا أن يكفر أحدهم الرجل أو المرأة، فإما أن يكون الرجل صادقا فتكون المرأة كافرة بفعلها الزنا، وإما أن يكون الرجل كاذبا والمرأة صادقة بنفي ذلك فيكون الرجل كاذبا بالقذف، فيكون الرجل كافرا لقذفه زوجته لارتكاب هذه الكبيرة. ولما لم يحصل كل ذلك وإنما صار هنا تشريع وهو اللعان دل على أن هذه الكبيرة لا يكفر بها الإنسان، فبالتالي كذلك سائر الكبائر التي يفعلها أهل الإسلام.